أمتي يا رب أمتي أغفر لها أرحمها أعفو عنها، هذا معنى هذا الدعاء. وبكى صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة ومن خوفه على هذه الأمة، فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى حديثنا الحديث الرابع والعشرين، أو بقي هنا سؤال ما ذكرنا، أجبنا على السؤال الأول بالنسبة للكتاب، اسم الكتاب جامع الحديث القدسية طبع الدار الريان للتراث. هنا سؤال أيضا ثاني، قال حديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هذا ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي حديث صحيح. فالسؤال ما معنى طوبى في الحديث، ما معنى طوبى في الحديث؟ الجواب هو منه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجيب. وما دام عندنا الجواب ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ به، لا نبحث عن إجابة أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، حديث رواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري. طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، يعني يسير الراكب في ظلها، في ظل هذه الشجرة 100 سنة لا ينقطع هذا الظل، كبيرة جدا. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، الله عز وجل يخلق ثياب أهل الجنة من أغصان هذه الشجرة، الحديث في صحيح الجامع الصغير. فطوبى إذن هي شجرة في الجنة، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا معناه الجنة، معناه الجنة، يدخل الجنة من وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. فعلى المسلم أن يحرص على كثرة الاستغفار، استفد من كل وقت ومن كل فراغ، حتى إذا وقفت عند الإشارة الضوئية استغفر الله، إذا انتظرت مكانك في مستشفى أو في أي مكان استغفر الله، اشغل نفسك بذكر الله. ولازلت لا أنسى بعض اللوحات التي رأيناها في بعض الإمارات عند الإشارات، أشغل الانتظار بالاستغفار، لوحة تذكر الناس في رأس الخيمة رأيتها، فهذا التذكير للناس جيد. والاستغفار من أسهل العبادات، لكن جزاؤه طوبى. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. فعلينا أن نكثر من الاستغفار، أسهل العبادات ذكر الله عز وجل، لا تحتاج منا إلى جهد، استغفر الله. وأنواع الاستغفار جاءت كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يحفظ سيد الاستغفار الذي يقال في أذكار الصباح وأذكار المساء، هذا سيد الاستغفار. وهكذا الاستغفار له صيغ كثيرة، أسهلها أستغفر الله، علينا أن نكثر منها لأنها في رصيد حسناتنا يوم القيامة. وسؤال جاء ما معنى حديث من سن سنة حسنة، شرحناه سابقا، يعني من عمل عملا مشروعا وعلمه للناس هذا معناه سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من عمل عملا مشروعا ثبت بالدليل وعلمه الناس ودل الناس عليه فله أجره، أجر هذا العمل وأجر من عمل به ليوم القيامة. من دعا إلى صدقة دعا الناس إلى صدقة، فكل من تصدق فله أجرهم جميعا، من علم علما للناس، من حفظ قرآنا للناس، وهكذا من دل الناس على خير فهو له أجره وأجر من عمل به ليوم القيامة. سؤال أخير قال من هم المعصومون من الخطأ، لا شك أنهم الأنبياء والرسل، هم معصومون في تبليغ الرسالة، في تبليغ رسالة ربهم عز وجل. هم معصومون، لا يقع منهم الخطأ في تبليغ الرسالات التي كلفهم الله عز وجل بها، لا يقعون في الخطأ. ففي أمور الدين ليس معصوما أحد إلا الأنبياء والرسل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله في قولته المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. كل يؤخذ من قوله ويرد، يعني ليس أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. هنا سؤال خارج عن الدرس لا نجيب عليه، لأنه لابد نركز في الأسئلة أن تكون لها علاقة بالدرس، لسنا في مجلس إفتاء، هنا أسئلة تتعلق بالدرس لتحضيرنا للدرس، هناك جهة مختصة بالنسبة للإفتاء. بارك الله فيكم. حديث 24، حديث طويل، ذكرنا أو شرحنا بعضه أو نصفه في الدرس الماضي، وهو فيه 10 نداءات من الله عز وجل. حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، يا عبادي كلكم جائع. هذه 10 نداءات منه سبحانه وتعالى ينادي جميع عباد بهذا النداء العظيم، بهذا النداء العظيم. فشرحنا بعضه في الدرس الماضي، وذكرنا لكم الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن. نكمل شرح هذا الحديث ونلخص فوائد هذا الحديث في آخر الدرس. وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، قوله قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هاتان جملتان في الحديث فيها بيان كمال ملك الله عز وجل، كمال ملكه عز وجل، وكمال غناه عن خلقه. فهو عز وجل الغني الحميد، هو مستغن عن خلقه. فلو كان جميع الإنس والجن على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكه عز وجل شيئا، شيئا ما زاد في ملكه. ولو أن أول الناس وآخر الناس وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكه عز وجل، فهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى. وفي بيان كمال ملكه عز وجل، وأن العباد لو كانوا كلهم على أتقى ما يكون أو أفجر ما يكون لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولم ينقص شيئا. وأن تقوى الله عز وجل، تقوى كل إنسان، إنما تكون نافعة لذلك المتقي. الله عز وجل لا تنفعه هذه العبادات، هذه التقوى، هي تنفع صاحبها. فمن تقرب إلى الله عز وجل بعبادة، هذه العبادة تنفعه بإذن الله عز وجل إذا أتى بها بشروطه، تنفعه بإذن الله، تنفع هذا المتقي، هذا العابد. كذلك الفجور من كل فاجر يكون ضرر على هذا الفاجر، لا يضر الله عز وجل شيئا، لن يضر الله شيئا ولا ينقص في ملكه عز وجل شيئا. ولو جميع الناس والإنس والجن كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كلهم على أفجر قلب رجل، لا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا، لا ينقص من ملكه عز وجل شيء. فالله عز وجل مستغن عن عباده، فالله عز وجل ينادي عباده، يعني يحثهم على أن يتقوه سبحانه وتعالى، لأنه كلما اتقى العبد ربه عز وجل كان لصالحه، لمصلحته، لنفعه هذا المتقي. وكذلك الذي يفجر ويعصي الله عز وجل، فجوره ومعصيته ضررهما عليه، لا يضر الله شيئا، لا يضر الله شيئا هذا الفاجر. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني حاجاتهم فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط الإبرة، إبرة هاي إبرة الخياطة، لو أدخلناها في البحر وأخرجناها ما نقص من البحر، ما نقص شيء، ما نقص أي شيء. وهذا يدل على كمال غنى الله عز وجل وافتقار عباده إليه. لو جميع الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم في مكان واحد وطلبوا حاجاتهم، كل واحد طلب سأل الله حاجته، يا رب أعطني كذا أعطني، كلهم وأعطاهم الله عز وجل واستجاب لهم كل ما سألوا، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا يدل على كمال غنى الله عز وجل وافتقار عباده إليه، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم وسأل كل ما يريد وحقق الله عز وجل لهم ذلك لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني أنه لا يحصل نقص أصلا، لأن ما يعلق بالمخيط هذه الإبرة من الماء لا يعتبر شيء، لا في الوزن ولا في رأي العين، لا لو نظرت إلى الإبرة بعد أن تغمسها في البحر ما تجد شيء فيها. فهذا يدل على كمال غنى الله عز وجل وافتقار الخلق إلى ربهم عز وجل، فعلينا أن نشعر بهذا الافتقار إلى الله عز وجل ونكثر مسألته سبحانه وتعالى والطلب منه أن يغفر لنا وأن يرفع عنا البلاء وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. نسأل الله دائما وندعوه سبحانه وتعالى، فإن ذلك ولو استجابه عز وجل لا ينقص من عنده شيء، لا ينقص من عنده شيء سبحانه وتعالى لكمال غناه وافتقار العباد إليه سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم حسنها وسيئها أحصيها لكم، تكتب يكتبها الملكان الموكلان بذلك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل خيره، فالإنسان مخير في فعل الخير وفي فعل الشر، لم يجبر على ذلك، فالله عز وجل هدى الإنسان، هداه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، الله عز وجل هدى الإنسان طريقي الخير والشر، وعليه أن يختار الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالطريق واضح، وطريق الخير والشر ذكرهما وبينهما سبحانه وتعالى، فمن وجد خيرا يوم القيامة بأعماله الصالحة فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي فعل هذه المعاصي وهذه المنكرات. فالناس في هذه الحياة مكلفون، كلفهم الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كل ما يحصل منهم من عمل خير أو شر فهو محصن عليهم، أحصيها لكم، سيجد كل أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن قدم خيرا وجد ثوابه أمامه، والثواب من فضل الله عز وجل على العبد، وفعل الخير في الدنيا هو من توفيق الله عز وجل لهذا العبد، فله سبحانه وتعالى الفضل أولا وآخرا. فمن وجد أمامه غير الخير فإنما أوتي العبد من قبل نفسه ومعصيته لربه وجنايته على نفسه، فإذا وجد أمامه العذاب فلا يلومن إلا نفسه. هذا معنى الحديث. فما هو طريق النجاة من العذاب؟ كل يعرف التوبة النصوح، الرجوع إلى الله عز وجل، لأن ما منا إلا وقد عصى ربه عز وجل، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فعلى الإنسان أن يرجع إلى ربه عز وجل حتى لا يجد أمامه العذاب، فالتوبة تجب ما قبلها، تعفو وتمسح ما قبلها من الذنوب من الكبائر والصغائر توبة النصوح بشروطها. فعلى الإنسان أن يندم على فعل المعصية ويترك المعصية فورا، ويعزم في نفسه أن لا يعود ويرجع ولا يرجع إلى هذه المعصية، وإذا كانت حقوق للناس يعيد هذه الحقوق إلى الناس. هذه التوبة النصوح شروطها الاستقامة على الدين، هو طريق النجاة من العذاب، ثبات على الاستقامة حتى الممات. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على دينه. هذا الحديث حديث عظيم شرحه العلماء، نذكر لكم فوائد هذا الحديث ملخصة. هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو حديث قدسي أو حديث إلهي. وهذا الحديث يشتمل على ضمائر التكلم التي ترجع إلى الله عز وجل، يا عبادي يا عبادي يا المتكلم. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. فمن صفاته عز وجل صفة الكلام، نثبتها له نحن أهل السنة والجماعة، كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرها عز وجل عن نفسه في كتابه، وذكر أن هذا القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى عندما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله عز وجل، فعلينا أن نؤمن بذلك ونصدق ونعتقد بهذه الصفة، صفة الكلام. لا يمكن لبشر أو لرسول يقول هذه الكلمة يا عبادي، هي من الله عز وجل، فالله عز وجل يتكلم بما شاء. هذه من أهم فائدة في هذا الحديث. الفائدة الأخرى تحريم الله عز وجل الظلم على نفسه وتنزيه عنه سبحانه وتعالى، مع إثبات كمال ضده عز وجل وهو العدل. فننفي عن الله عز وجل الظلم مع اعتقادنا بكمال ضد الظلم بكمال عدله سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما نفى الله عز وجل عن نفسه صفة فنعتقد بكمال ضدها له سبحانه وتعالى. فتنزيهه عز وجل عن الظلم مع إثبات كمال ضده وهو العدل له سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة تحريم الله عز وجل الظلم على عباده لأنفسهم ولغيرهم، فلا يجوز للناس أن يتظالموا فيما بينهم في المال أو في العرض، لا يجوز، محرم في الشرع، الظلم محرم بأنواعه. فالله عز وجل حرم الظلم على عباده، حرمه على نفسه، وقال: وجعلته بينكم محرما، جعل الظلم بين الناس محرما بأنواعه، والظلم عواقبه وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان أن يحذر من هذه المعصية، الظلم بأنواعه، ظلم بأنواعه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة شدة حاجة العباد إلى سؤال ربهم عز وجل، سؤال ربهم الهدى والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم. ومر معنا في الحديث من ندائه عز وجل، من ندائه عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. أطلبوا الهداية مني، منه سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فطلب الطعام والشراب واللباس منه سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أطلبوا مني الكسوة أكسكم. وهكذا فالعبد يحتاج إلى ربه عز وجل، بل شدة الحاجة إلى سؤال ربه عز وجل الهدى، الهداية والثبات على الهداية والسنة، طريق السنة والثبات على هذه السنة. وكذلك سؤال الله عز وجل الطعام والشراب والشفاء من الأمراض وغيرها، كل شيء يسأل الله عز وجل ويدعوه سبحانه وتعالى، كل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا، من أمور الدين والدنيا كله يطلب من الله عز وجل ويدعى سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فائدة الخامسة: قال إن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. الله عز وجل يحب من عباده، يحب العبد الذي يدعوه سبحانه وتعالى ويطلب منه ويلح في الدعاء. فالإلحاح بالدعاء والإكثار من دعائه سبحانه وتعالى سبب لمحبة الله عز وجل لهذا العبد. السادسة من الفوائد: كمال ملك الله عز وجل، وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره، بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. فملك الله عز وجل كامل في منتهى الكمال، بلغ من الكمال نهايته، هذا الملك، ملك الله عز وجل. وهكذا صفاته عز وجل الكاملة بلغت منتهاها في الكمال. والعباد مهما فعلوا لا يبلغون نفع الله عز وجل أو ضره سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة: أن العباد لا يسلمون من الخطأ، لا يسلم أحد من المعصية والمخالفة، وأن على العباد التوبة من ذلك والاستغفار. على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه سبحانه وتعالى، فهو التواب الرحيم سبحانه وتعالى، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو سبحانه وتعالى الرحيم الغفور الغفار غافر الذنب قابل التوب سبحانه وتعالى. فمهما أخطأ العبد يرجع إلى ربه، يجده سبحانه وتعالى غفورا رحيما، يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده، وهذا من رحمته وفضله سبحانه وتعالى، فيستحق منا الشكر والسمع والطاعة سبحانه وتعالى. الحديث أو الفائدة الثامنة: أن التقوى والفجور يكونان في القلوب، التقوى والفجور يكونان في القلوب، لقوله عز وجل: على أتقى قلب رجل واحد منكم، على أفجر قلب رجل واحد منكم. فهذا القلب إذا صلح هذا القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد هذا القلب فسد سائر الجسد. فعلى المسلم أن يصلح هذا القلب ويبعد كل ما يفسد هذا القلب ويأخذ بالأسباب، أسباب صلاح قلبه من تقوى الله عز وجل والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، من عبادته سبحانه وتعالى والإخلاص في عبادته، وإبعاد هذا القلب عن كل ما يؤثر فيه أو يفسده من الكبر والخيلاء وغيرها من الذنوب من أعمال القلوب. فلا بد أن يعتني المسلم بإصلاح قلبه، لأن هذا القلب إذا صلح صلح سائر الجسد. فائدة التاسعة أن الله عز وجل ملكه لا تزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه معاصي العاصين. فالله عز وجل غني عن خلقه سبحانه وتعالى، وملكه تام، لا تزيد هذا الملك طاعة المطيعين. ولو أن جميع الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكه شيء سبحانه وتعالى. فملك الله عز وجل لا تزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه أيضا معصية العاصين. هذا لابد أن نتيقن بهذا الأمر. الفائدة العاشرة أيضا كمال غنى الله عز وجل وكمال ملكه عز وجل، وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كل ما سألوه لم ينقص من ملكه سبحانه وتعالى ومن خزائنه ذلك شيئا، لم ينقص ذلك شيئا من خزائنه ومن ملكه سبحانه وتعالى. ولو أجاب كل دعوة سأله عباده سبحانه وتعالى لم ينقص من ملكه ولم يزد من ملكه شيئا. فغناه عز وجل كامل وملكه كامل في منتهى الكمال ومنتهى الغناء. فائدة الحادي عشر من هذا الحديث يفهم أن الله عز وجل يحث عباده على طاعته ويحذرهم من معصيته، وأن كل ذلك محصي عليهم، أحصاه الله عز وجل ونسوه، أحصاه الله ونسوه، ناس ينسون. من يتذكر معصية قبل 10 سنين أو 20 أو 30 أو 60 سنة؟ كثير من الناس ينسى، لكن الله عز وجل أحصى ذلك في كتاب. فعلى الإنسان أن يخشى من ذلك ويستعد لذلك بالتوبة الصحيحة، توبة النصوح والإنابة إلى ربه عز وجل، وأن يطلب منه سبحانه وتعالى المغفرة والهداية والاستقامة والثبات على هذه الاستقامة، وأن يجعله من الصالحين، وأن يحسنه الختام. يطلب منه سبحانه وتعالى يحذر مما بدر منه من معصية، فإن ذلك محصي عليه، مكتوب سيراه يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الفائدة الثانية عشر أن الله عز وجل إذا وفق عبده لطريق الخير ظفر هذا العبد بسعادة الدنيا والآخرة. من وفقه الله عز وجل لطريق الخير والاستقامة طريق الجنة ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، ربح وفاز بسعادة الدنيا والآخرة، يعيش في الدنيا سعيدا وفي الآخرة سعيدا وفي قبره سعيدا وفي نعيم. من وفقه الله عز وجل لطريق الخير طريق الجنة وطريق الاستقامة، والفضل لله عز وجل وحده لا شريك له لتوفيقه لعبده لسلوك سبيل الهداية وحصول الثواب على ذلك. فهذا من رحمة الله عز وجل ومن فضله أن وفقك يا عبد يا مسلم إلى طريق الخير، وفقك لحضور مجالس العلم في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله عز وجل، لولا الله عز وجل لم توفق ولم تهدى إلى هذا الطريق، فاحمد الله عز وجل أن وفقك إلى طريق الإسلام وطريق أهل السنة، طريق الاستقامة وطريق حضور مجالس العلم. هذا من فضل الله عز وجل عليك، فاحمد الله عز وجل على ذلك ليلا ونهارا، واشكره سبحانه وتعالى على نعمة الهداية والثبات على هذه الاستقامة. فائدة الأخيرة وهي كثيرة، لكن نختم بها، أن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم. إذا لم يتدارك العبد نفسه في هذه الدنيا ويراجع نفسه ويحاسبها ويندم على ما فات منه ويرجع إلى ربه عز وجل تائبا منيبا طائعا لربه عز وجل، فسيخسر الدنيا والآخرة ويندم حيث لا ينفع الندم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى طاعته، ويوفقنا وإياكم، ويثبتنا وإياكم على طاعته، إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى راضيا عنا، وأن يجمعنا برسوله صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. مسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.